ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد نزل الإمام البخاري يتكلم عن حكم كتاب الله عز وجل، أن القرآن هذا كلام الله عز وجل وكلام الله غير مخلوق، ويذكر كلام الأئمة والعلماء وتتابعهم على هذه المقالة، وأن من قال بغير ذلك فهو كافر خارج عن المله. ووقفنا عند قوله: وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينه، وذكر المريسي بشر المريسي، فقال: ما تقول في الدويبه؟ ما تقول الدويبه استهزاء به؟ يعني انت دب، انت حقير، يعني مثل لست دب، حتى انت دويبه حقيره صغيره الذهن، جاهل لا تفهم شيئا، يستهزئ به. والحقيقه هذه سمه حسنه من سمات اهل العلم في المناظره والمناقشه والجدال والحجاج ومثل هذه الأمور، يقول هذا لا بأس، يقول له هذا، يقول يعني ما تقول الدويبة، استهزئ به، تعالى عليه، يربكه في الكلام. هذا من فنون المناظرة والجدال على كل حال، لأن في النهاية هم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن استوفوا حق الرجل في الرد العلم عليه. قال الله، قال الرسول، الصحابة يقولون كذا، كلامك فاسد من هذه الأوجه، ومع ذلك استمر في قوله. فما تقول أنت دب، لا تفهم، دفهم. قال: ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة استهزاء به. هذا سفيان بن عيينة الإمام الكبير العلم قال: وسمعت محمد بن عبيد يقول: جاءني ذلك الخبيث بشر المريسي فسألني عن حديث لو عرفته ما حدثته، لو عرفته ما حدثته، لو عرفته ما حدثته، لسبب أنه قد يتخذ هذا الحديث ذريعة إلى إثبات قوله الفاسد الباطل. ولا يمكن أبدا أن تجد، هذه قاعدة يكررها أهل العلم قديما وحديثا يا إخوة، لا يتعارض نص من كتاب الله مع نص من كتاب الله، ولا نص من كتاب الله مع نص صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإجماع، ولا يتعارض الإجماع مع القياس الصحيح الذي استوفى شروطه وأركانه، ولا يتعارض ذلك كله مع العقل، محال، هذا لا يكون. قال: وسمعت محمد بن عبيد يقول: جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث لو عرفته ما حدثته. وقال الحميدي، حميدي برضه ابن زبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر، حدثنا سفيان قال: حدثنا حسين، حسين بن عبد الرحمن السلمي، عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى الكوفي، عن شطير بن شكل العبسي أبو عيسى الكوفي، عن عبد الله، طبعا قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان: تفسيره أن كل شيء مخلوق وكلامه أعظم من خلقه. هذا معنى الكلام، أنه إنما يكون للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، وهو الكون، تكوين الكون. والقرآن كلام الله. قال زهير السجستاني: سمعت سلمة بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. الجهمية كفار على العموم، فهم كفار لأنهم يقولون مقالات كفرية بأبواب الأسماء والصفات والقدر والإيمان وأبواب الآخرة. قال عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم، هذا رأس الجهمية، وتتابع السلف على تكفيره، وتتابع السلف على تكفيره مع عذرهم لبعض من يقول بهذا القول من أتباع جهم بن صفوان، دليل على أنه يفرق في الأحكام بين الرؤوس. هذا كله من الأحكام الدنيوية، الأحكام الأخروية أمرها إلى الله تبارك وتعالى، يفرق في بين الرؤوس، يعني مثلا الرافضة، رؤوس الرافضة وعوام الرافضة، الرؤوس العالمين بالمقالات والذين يعني عندهم هوى وابتداع وزيغ، هؤلاء بخلاف العوام الذين يتبعونهم على هذه الأقوال، المقلدون يعني. وقال وكيع: أحدثوا هؤلاء المرجئة، هؤلاء الجهمية، والجهمية كفار. يقول: أحدثوا هؤلاء المرجئة، المرجئة طبعا الإرجاء في قضية الإيمان، ومنه الإرجاء الغالي، ومنه إرجاء الفقهاء، وهو ليس بغالي، وغالب الخلاف، وغالب الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه خلاف لفظي. قال: هؤلاء الجهمية والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة، يكفيك المعرفة، وهذا كفر. والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب وإلا ضربت عنقه. هذه آثار كثيرة جدا. قال: وقال وكيع: على المريسي لعنة الله. على المريسي لعنة الله، هل يجوز يا ابن الجراحية يجوز لعن الحي؟ طبعا الأهل العلم في ذلك يعني مذهبان، فمنهم من يذهب إلى أنه لو كانت هذه مقالته يعني كان شديد الكفر ويدعو إلى بدعته ويجاهد عليها أنه يجوز هذا، ومنهم من يقول أنه لا يجوز طالما كان حيا، لما كان حيا لأنه ربما يستدرك بالتوبة والرجوع عن قوله الفاسد إلى القول الصالح. قال: وقال وكيع على المريسي لعنة الله، يهودي هو أو نصراني؟ فقال له الرجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو قصارا. قصار هو الجزار، كان جده أو يقال القصار للخياط صاحب الثياب أو قصارا. وقال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على القرآن، القرآن كلام الله على الأخرى. وقال: شيء ببغداد يقال له المريسي. شيء هذا من باب التحقير، أنه جاهل ولا علم عنده ولا فهم، ويتكلم بالهوى ولا يتكلم على أصل صحيح من كتاب ولا سنة. كان صحابة، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: لأن مسألة الحفاظ على الدين أولى من الحفاظ على الأبدان وعلى النفوس البشرية وعلى العقول وعلى الأموال، فهو أعلى ما يمكن أن يحافظ عليه في الضرورات التي ذكرت في هذه الشريعة وعظمتها الشريعة، الضرورات الخمس المعروفة الكبيرة. وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي يعني طاقتي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. شدة هذا الكلام، كانوا يتأثرون بهذا الكلام تأثرا شديدا. وجدت وجعه في صلبي، دل على أن هذا الكلام يعني اغتاظ منه ووجد منه وجدا شديدا، وبسبب هذا الوجد أصيب بهذا الألم. قال: وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. وقال علي بن عبد الله: إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره، هذا الذي كان يأمله. طيب إيه يعني ما الذي إذا دخلوا فيه اقتنعوا بمقالته، هذا له في النفس لذة فجعلوه رئيسا عليهم، وهذه لذة أعظم. ولذلك آخر ما يخرج من قلوب الصالحين هذه المسألة، مسألة حب الرئاسة. قال: وقال عبيد الله بن عائشة: لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له. قال عبيد الله بن عائشة: لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كما يحتاط لنفسه فذاك يجتنبه أحب إلي، ولأنهم يقولون لشيء لا شيء، يقولون الله لا شيء، والعياذ بالله، يقولون الله لا شيء. هذا يعني مؤدى كلامهم ومآل كلامهم. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة، لأنهم يكفرون من يقول هذه المقولة العظيمة. وقال ابن أبي الأسود: سمعت ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول يحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من مراته شيئا، لأنه لا يراه كافرا، والكافر لا يرث ولا يورث. وقال ابن مهدي: لو رأيت رجلا على الجسر وبيد السيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. وقال زيد بن هارون: المريسي أضر من ماني، ماني المزدكي، المنية والمنوية والمزدكية، فرقة من فرق المجوسية، أحدثوا دينا عظيما لهم عقائد معروفة. وقال أبو عبد الله: ما أبالي أصليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصارى، كأنه يساوي بين اليهود والنصارى وبين الجهمية والرافضة، ولا يسلم عليهم ولا يعادون، يعني لا يزارون لأنهم كفرة، ولا يناكحون ولا يشهدون، الكافر لا يشهد لأن ليست لهم عدالة، وعظم الكفر أعظم الفسق، ولا تؤكل ذبائحهم، فذبيحة الكافر لا تؤكل. وهو هنا يرتفع بهم درجة عن اليهود والنصارى، فإن ذبيحة أهل الكتاب تؤكل. قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضة. وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال هذا كله كلام صلة، فمعنى قوله أن يقول صلة، كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فبال، وقال الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، الجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان. لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله لا يتكلم، أراد أن ينفي الكلام عز وجل وينفي بالمرة الإرادة، ثابتة من الله عز وجل ثباتا لا محيد عنه ولا يمكن أن يشكك فيه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله عز وجل إذا أردناه أن نقول له، بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، ويرد على هذه الشبهة التي قالها بشر المريس فإنه لا يشبهه، وهذا هذه أغلوطة أدخلها. ذاك الشافعي لما نظر بشرا هذا كأنه قال، يعني قال مقولة، قال إنما أوتي من عدم علمه باللغة، بلغة العرب، أعجمي، أعجمي في فهم كلام العرب، في فهم كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الجدار فمال فإنه لا يشبهه، هذا يعني هذا بخلاف ذاك، وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قد حتى تقول فأمطر، يبقى لا بد من تقييد الكلام وتوضيحه وتبيينه. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، هذا كلام مبهم، إلى أن تقول فمال أو فسقط. وإذا قلت قال الله عز وجل اكتفيت بقال، مفهوم قال هذا يكتفى به، لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إلى قال الجدار فمال، وإلا لم يكن له قال الجدار معنى. من قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، هذا شيء من الكفر، أعظم الكفر على الإطلاق. ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم تقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق، يعني كلامه يقول أنه لا خالق أصلا موجود، فإذا عطلت هذه الصفة عطلت الله تبارك وتعالى. وقال علي سمعت بشر بن المفضل لابن المديني شيخ البخاري، وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خالويه بالبصرة جهمي، فقال بشر هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الأنمطي فقال هو كافر. هذا كله حكمهم على بشر المريسي بسبب أقواله بالكفر، كفر العين. وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنمطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. قال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هذه الشدة التي تكون على أهل البدع والإحداث في الدين والانحراف به عن ما أراد الله وأراد رسوله وما أجمعت عليه الصحابة، هذه الشدة في موطنها جدا. قال: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعم أن هذا مخلوق، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أيضا فقد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما عنده مخلوق، ما المانع يعني. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه هذا القول، قول سليمان بن داود الهاشمي. وقال أحمد بن محمد: قد تبين لي أن القوم كفار الجهمية، يعني بعد بشر المريسي. وقال الفضيل بن عياض الإمام الزاهد المعروف توفى سنة 87 و100 للهجرة، قال: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب، قلت ما تفعل يا أبا محمد ها هنا، ابن إدريس محمد ابن إدريس الشافعي وهو يقصده، قلت ما تفعل يا أبا محمد ها هنا، قال: أسمع كلام ربي من في هذا الغلام، أسمع كلام ربي، نسبة الكلام من في هذا الغلام. وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر، يعني يقر في قلوب، يستقر في قلوب العامة، وجهمي ومحمد الشيباني جهمي. قال: وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي ومحمد الشيباني جهمي. وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة، صدقة بن خالد الأموي: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت عن الله تبارك وتعالى لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فإن كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. يا سلام، في السماء، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. وقال ابن عيينة: ومعاذ ابن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذا كله مروي بسند صحيح. وقال محمد بن يوسف: من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ثابت نص في كتاب الله عز وجل. ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا نص في المسألة. وقال لأحمد بن يونس: أدركت الناس؟ فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر. قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال سمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل، فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل، يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة. قال وحدثنا أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم، تكلم عليهم كلاما شديدا، ثم قال أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شم على المهدي، فقال دلني على أصحابك، فقال أصحابي أكثر من ذلك، فقال دلني عليهم، فقال صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية، نسبونا إلى الجهمية. الجهمي إذا غلا قال يعني ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء، والقدري إذا غلا قال هما اثنان خالق شر وخالق خير، يعني أحدهما ينفي وجود الله تبارك وتعالى والآخر يقول بإلهين، فضرب عنقه وصلبه لأنه قال قولا عظيما في مغرق في الكفر. قال وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي شجاع قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جفوته؟ فقال جاء منهما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أظرف محمدا فاحتملتها، ثم قرأ يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام كفر، ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف حتى ينفي الاستواء فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا، ذكر قصته في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوقع فوثبت عليه، هجم عليه، هذا يقتل مباشرة ردة. قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت يحيى بن أيوب قال كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به، قال إن لم تحدثني به فأنت جهمي، فقال مروان أتقول لجهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه. قال حدثني أبو جعفر قال حدثني هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية، ما يعبدون يعني حقيقة ما يعبدون، يعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يليق به وما لا يليق به إلا الجهمية هنا في هذا الباب. قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت يزيد بن هارون حدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم راؤون ربكم، فقال يزيد من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله، التكذيب بالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال حدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي وقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلال الدم، يعني حل دمهما، إنما يقولان به ردة وكفر. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب، كلام صريح ولا يمكن صرفه عن هذا الفهم إلا بتأويل متعسف لا تقره اللغة ولم يقل به أحد، فإن تاب وإلا قتل. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله يعني غير مخلوق. وقال يزيد بن هارون والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع وقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصل خلفه، يعني لا إشكال، يعني وقع في بعض البدع قلت فالجهمية، قال لا هذه من المقاتل، صلاتك باطلة إذا صليت خلف الجهمي، قال هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون، لا يصلى خلفهم ولا يناكحون، وعليهم توبة، يعني توبة الله عز وجل. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس، عبد الله بن إدريس قيل فالجهمية وقال لا أعرفه، قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط، يعني كانوا يخافون أن تورد على قلوبهم مثل هذه الأقوال الشاذة وهذه الفتن. قلت فإنهم يقولون، قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. وسئل سفيان بن عيينة فقال نحو ذلك، قال فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، ابن الجراح فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا، يعدد الأقوال التي يخالفون بها الكتاب والسنة ويقول بكفرهم في هذه الأقوال، لأنه لا مخرج لهم من الكفر إذا استمروا على هذه الأقوال، حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها، وجوه كذا، يقول في باب القدر كذا، ويقول في باب الإيمان كذا، ويقول في باب الأسماء والصفات كذا، وفي باب الآخرة كذا، وهكذا. وقال وكيع الرافضة شر من القدرية والحرورية، وهي الخوارج شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف، لأنهم خارجون عن الملة أصلا. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقولون لم يكلم، التأكيد هذا يدل على أنه لم يكن هذا الأمر إلا حقيقة، فإن الكلام إذا أكد بهذه الصورة أكد بالمصدر فلا يمكن أبدا أن يصرف إلى المجاز. ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب، يعني لا يقولون بأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح ركن ركين في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وقال الحسن بن ربيع هذا كلام أحدثوه، ولقد سئلت عن حديث في هذا الباب فسر لي ذلك. قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا المنذري يذكر عن من سمع معتمر ابن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه، ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. قال أبو عبد الله يقال سلم بن أحوز الذي قتل جهما، جهم بن صفوان، يعني جهم بن درهم قتل خالد بن عبد القصري، لكن سلم بن أحوز، هذا سلم بن أحوز الشرطة لنصر بن سيار الكناني أمير خراسان، كان من القواد الشجعات، قتل جهم بن صفوان لعظمة وخبث المقالات التي أتى بها. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ، نسب الكلام إلى الله عز وجل صفة وكلام ربي، ولذلك العلماء لما يتكلمون ما ينسب إلى الله عز وجل مما ليس بصفات قالوا الأشياء القائمة بذاتها كناقة الله بيت الله أشياء قائمة بذاتها، لكن الأشياء التي لا تقوم بذاتها كيد الله تبارك وتعالى أو وجهه أو علمه أو قضاه هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وقال أنس بن مالك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، يعني من الكعبة، فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل، يعني تفضيل كلام الله، نكلم الله عز وجل بتفضيل كلام الله عز وجل. وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. تبارك وتعالى يخلقه بالكون بالكلمة، لا يمكن أن يكون مخلوق يخلق مخلوقا، وإنما المخلوق هذا، إنما هذا كلام الله عز وجل خلق بكلام الله، فدل على أن كلام الله ليس مخلوقا. وقال عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت، يناديهم بصوت، يبقى نثبت النداء ونثبت الكلام ونثبت الصوت والحرف، يسمعه من قرب، لا يمكن أبدا أن يسمع، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذه صفة من صفات كلام الله عز وجل بخلاف صفات كلام البشر، فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ولا يمكن أبدا أن يدرك الكلام إلا إذا كان بحرف وصوت، لا يمكن أبدا. قال يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار أن يطلبه بمظلمة، لا بد أن ترد المظالم إلى أصحابها. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يخضعون يعني يذلون لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود وأهل العلم. قال خباب بن الأرط تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلام أو مما خرج منه، كذا يقولون. وقال نيار بن مكرم الأسلمي لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج أبو بكر رضي الله عنه يصح يقول كلام ربي كلام ربي، وكانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، إذ إن القرآن صفة من كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى صفة. وقال أبو ذر قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت إنه النبي؟ قال نعم مكلم أثبت الكلام، يعني كلمه ربه تبارك وتعالى.